إذ القضية قضية نقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست قضية اختيارية أو اجتهادية. يعني ما جاءت تقول لي راه ما القراءة اش فيها، هذه نقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاناه على القراءة في الركوع والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم الرب تبارك وتعالى يكون بالتسبيح، يعني لما تتسبحوا لا يعني سبوح قدس أو سبحان رب العظيم كما سيذكره المصنف إن شاء الله، هذا كله من التعظيم، يعني تتعظم الله، يعني حتى تنسمع الهيئة، يعني هذه الهيئة التي انت عليها عندها من الذكر ما يناسبها، يعني من ناحية الذكر، لأن هذا الذكر الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يناسب هذه الهيئة، لا يناسبها غير هذا الذكر، يعني غير هذا الذكر لا يناسب هذه الهيئة، بحيث هذه الهيئة لا يناسبها قراءة القرآن ولا تناسبها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يناسبها ما سيذكره المصنف رحمة الله عليه. حتى تشوفوا بأن الحركات حركات الصلاة تسير مع العقيدة حذو القذة بالقذة، لأن هذا نهاية وهذه أم العقائد، يعني هذه الهيئات وهذه الكيفيات وهذه الأذكار وهذه الأقوال وهذه الأفعال هي أم العقيدة، يعني تطبق العقيدة عمليا، يعني عقيدة عملية، بحيث هذه الأمور لا تجوز لغير الله، بحيث اللي صرفها لغير الله فهو مشرك، ما كاين كلام. بحيث هذه الإيئات من بداية الصلاة إلى نهايتها كلها الذي يصرف فيها شيء لغير الله فقد أشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الترمذي وله ما يؤيده في حنظلة السندسي قال أين حن الرجل منا لأخيه؟ قال إيه؟ قال لا. قال فيلتزمه فيقبل يدي؟ قال لا. قال أفيأخذ بيدي فيصافحه؟ قال إيه؟ لا، ما كاين، سلم عليه وانت واقف بحال العود، انت واقف بحال كيف مثل النبي صلى الله عليه وسلم، انت واقف كالعود، ما تركعش، خبك خمك وخا استاذك وخا اللي كاين اللي يطبق معاه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ لما جاء بيعظ من النبي صلى الله عليه وسلم، مشى المسكين شاف ذاك الشيء عند صحاب فارس وجايبه بغى ينقلو، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ما كاين هنا، احنا جايين بالعقيده، احنا ما جايينش بالشرك، كون جينا بالشركيه لكن احنا جيناكم بالعقيده. قال له امرت لو كنت امرا احدا ان يسجد ليه لاحد لامرت الزوجه ان تسجد ليه لزوجها. الروم او الفرس اذا فعلوا ذلك يتناسبوا مع عقيدتهم، ان المجوس والمجوس بعد الكفر من ذنب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعقيده الصحيحه، فلهذا جاء لتصحيح العقيده والابطال جميع العقائد الشركيه. فلهذا معاذ الطيب الحبيب تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ينقل ايه ينقل هذاك الفعل، والاخرين لما قاموا ايش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نهاهم عن القيام، حديث معاويه من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوا ايه مقعده، من اذ لا قيام ولا ركوع وايه ولا سجود ولكنه سلام ومصافحه ومعانقه للمسافر وقيام له، لان احنا في شريعتنا شل الصحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الذي يصرف شيء من الركوع او من السجود لغير الله فهو مشرك بدليل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا اقول بان هذه الاذكار وهذه الافعال تتناسب فقهيا مع هذه، يعني هذه الصفه، يعني كل صفه تلقى لها ما يناسبها. ولهذا تجد جميع حركات الصلاه مصحوبه بالتكبير، يعني اعظم ما يصف الله يوصف الله تبارك وتعالى به وهي هذه الصفه كلمته الله اكبر، ما في اعظم منه من هذا الوصف، هذا اعظم وصف يوصف الله تبارك وتعالى. فلهذا جميع الحركات الفعليه والحركات القوليه تبدأ بالتكبير وتختم به الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ان هذه الصفات تتناسب مع ما، لان هذه اعظم صفه التوحيد، اعظم ان تصف الله تبارك وتعالى، لانك وصفته بكل الكمال. لما تقول الله اكبر انك يعني ختمت هذه الصفه بكل الكمال، لان هذا نهايه الكمال. إن الله أكبر في صفاته، الله أكبر في أسمائه، الله أكبر في فعله، الله أكبر في نعمه، الله أكبر في بعثه، الله في كل شيء، فإذا أعظم أنت ما تصف الله، وهذه الصفة لأنها تقول لله تبارك وتعالى أنت أعظم مما أنا أفعله وتستحق أعظم من ذلك، وهذا الذي ملكتني إياه يا خالقي ويا سيدي. هذه العبودية ما هو عبودية المتكبرين،